إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 18 إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، ولازلنا في باب الصبر. في نفس الإنسان قوتان، قوة الشهوة وقوة الغضب، وهما أسلحة الشيطان التي يستعملها لهلاك الإنسان. إذا لم يملك الإنسان نفسه دمرته وأهلكته. أما هذه النفس إذا تسلطت على الإنسان فكانت سببا في الخسران. إذا ملك الإنسان نفسه نجا، وإذا ملكته نفسه هلك. الحكمة تقول: النفس كالدابة، إذا ركبتها حملتك، وإذا ركبتك قتلتك وأهلكتك. فالنفس ما هي إلا مطية، كيف يقودها الإنسان إلى الخير؟ فالإنسان إما أن يملك نفسه بتقوى الله فيتحكم في زمامها فيقودها إلى البر والطاعة والمعروف، وإما أن تملكه النفس فتؤدي به إلى الهلاك. لذلك الغضب غريزة في الإنسان، وهذا هذه الأحاديث التي بين أيدينا في الصبر عند الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب رغم أنه كان يغضب أحيانا. فهم من هذا أن الغضب على وجهين: هناك غضب محمود وهناك غضب مذموم. الغضب المذموم ما كان للنفس وللدنيا وللهوى وللباطل، أما الغضب المحمود فأن يغضب الإنسان لربه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لها إلا إذا انتهكت محارم الله، فيغضب لله ولا يقوم لغضبه أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس فيطرحهم أرضا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما هو الغضب؟ الغضب جمرة من الشيطان تتقد في نفس الإنسان. لذلك لما أمرنا عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة قال: لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما يطفئ النار الماء أو يطفئ الماء النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الجمرة ينفخ فيها الشيطان. إذا استعاذ الإنسان بالله عصمه الله من دواعي الغضب ومما يترتب على هذا الغضب من مفاسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القوة في الإنسان أن يملك نفسه حال الغضب فلا يؤدي به غضبه إلى الحرام وإلى الوقوع في المعصية. كم من الناس وقع بسبب الغضب في المعاصي، مثل أن يطلق امرأته أو أن يضرب ولده ضربا مبرحا وربما مات في يده، أو أن يتلف ماله ويفسد ما أعطاه الله من متاع، أو أن يتعدى بالظلم والبطش على الآخرين. كل هذه دواعي، إنما أسبابها الغضب، فالغضب يتولد منه مثل هذه المفاسد وهذه المعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في تعديل وتصحيح بعض المفاهيم، هذا من معانيها. من معاني أخرى: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يصحح مفاهيم كانت سائدة ولا زالت، أن القوي عند الناس هو قوي العضلات أو قوي البنية، ولكن بيّن أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. العدو الظاهر أيسر في مجاهدته من العدو الباطن. العدو الذي لا يراه الإنسان مجاهدته أعظم وأشد. لذلك مجاهدة النفس من أكبر الأسباب التي ترقي الإنسان ويزداد بها الإيمان وتأتي بها الهداية. والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ علمتنا السنة بعض هذه الآداب حينما يغضب الإنسان. قال: إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضجع، أو يذهب فيتوضأ، لأن الغضب كما قلنا من الشيطان والشيطان من النار، وإنما يطفئ الماء النار، أو أن يترك هذا المكان الذي هو فيه حتى لا يؤدي به غضبه إلى أن يقع في معصية أو حرام. الإنسان إذا غضب كلمة بسيطة يقولها يذهب عنه ما هو فيه، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى في آية بين هذا المعنى، والنصوص يصدق بعضها بعضا، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حدث ان اثنين سب بعضهم بعضا امام النبي عليه الصلاة والسلام، والانسان في حال السباب وحال الغضب يبدو مثل المجنون السائر الهائج، فماذا فعل؟ هذا الحديث يرويه رجل اسمه سليمان ابن سرد. سليمان هذا كان اسمه في الجاهلية يسار، فغير صلى الله عليه وسلم اسمه الى سليمان، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الجميلة، أو يغير الأسماء التي فيها تزكية النفس، مثل أن يسمي بركة أو أن يسمي رحمة، وهذه من الأسماء المنهية عنها. لذلك على الإنسان أن يسأل حينما يولد وهو ولد أو بنت ما هو الاسم الذي أسميه إياه، فيسأل أولا وينظر إلى خير الأسماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه وقد قتل في الفتنة وعمره 93 عاما، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 حديثا. سيدنا سليمان بن سرد يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، قد احمر وجه أحدهما أو قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن هذه الجمرة إنما ينفخ فيها الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، قالوا للرجل الغضبان هذا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. في رواية في الحديث لما قالوا له هذا الكلام قال لهم: أو بي جنون أو مجنون أنا؟ شوف من شدة الغضب حتى رد النصيحة التي نصحه بها إياه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه تتمة للحديث. الشيطان اسم مشتق من الشطن وهو البعد، أو مشتق من الاحتراق، شاط أي احترق. فالشيطان الرجيم يخنس عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشهور أنه حليم وواسع الصدر وصبور، كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيه رجل، فسكت أبو بكر لأن الرد على السفيه سفاهة، وخير من إجابة السفيه السكوت. فاستمر الرجل في السب، فسكت أبو بكر فسبه وقع فيه، فقام أبو بكر ينتصر لنفسه، فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس يريد أن ينصرف، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أوجدت علي؟ هل غضبت مني حينما انتقمت لنفسي؟ هذا رجل يقع فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: حينما كان يقع فيك وأنت صامت كان هناك ملك من الله يرد عليه ما قال، فلما قمت فانتصرت لنفسك قام الملك وجلس شيطان، وما كنت لأجلس مجلسا جلس فيه الشيطان. الشيطان يهجج العداوة، يبدأ الأمر صغيرا ثم ينفق فيه فيكون كبيرا كبيرا. لذلك كثير من المصائب والمشاكل الزوجية والأسرية والعائلية وبين الجيران وبين الأقارب والأرحام إنما مبدأها من الغضب. ولو أن الإنسان استعمل هذه الأدوية والآداب حال الغضب لكفي شر مصائب كثيرة وبلايا كثيرة كان مبدأها من ثورة الغضب وشدة الغضب. إذا غضب يجلس، كان جالسا يضجع أو يترك المكان، يغير المكان ويمشي، أو يذهب فيتوضأ، أو أيسر شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله تبارك وتعالى يحفظه من ما يترتب على الغضب من معاصي أو من ظلم وجور على الآخرين. عن معاذ بن أنس، سيدنا معاذ بن أنس من ساكني مصر، من الصحابة الكرام الذين سكنوا مصر، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. قال معاذ بن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود. الفرق بين الغيظ وبين الحزن، الإنسان الذي فيه غيظ أو المغتاظ هو الذي عنده القدرة أن ينتقم ويبطش ممن تسبب في غيظه، لكن الحزن غير، إذا ما استطاع أن ينتقم لنفسه أو أن يبطش بمن غضبه هذا يسمى حزن. لذلك يوصف ربنا بالغضب ولا يوصف بالحزن، لأن الغضب في محله كمال، أما الحزن فإنه علامة نقصان، لأن الإنسان الحزين عاجز أن يرد ظلم أو أن يرد غضب من غضب عليه. لذلك كظم الغيظ أمر محمود، الإنسان إذا تعرض في حياته لموقف يتسبب فيه في غيظ جاءت فيه فور اغتاظ فماذا يفعل؟ القرآن ذكر 3 مراحل كلها من علامات أهل الإحسان وأهل التقوى. والكاظمين الغيظ، أي أكظم غيظي في نفسي لا أبديه ولا أعمل بما يترتب عليه الغضب من العقاب والبطش، هذه درجة، في درجة أعلى منها، نعم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أن أعفو عن من ظلمني، كظمت غيظي هذه درجة، أن أعفو عنه هذه درجة أخرى أعلى. طب والدرجة الأعلى منها، والله يحب المحسنين، أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذه من الصفات التي يحبها الله، أن يترقى المؤمن في الحسنات لا أن يتردى. هنا قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر على العقاب والبطش بمن تسبب في غيظه، لكن تركه لله ليس عن ضعف وليس عن عجز، يوم القيامة يخيره الله تعالى من الحور العين ما شاء. الغاضب دائما يظن في نفسه القدرة على أن ينفذ ما يريد، لذلك الإنسان إذا كظم غيظه حال القدرة ولكن بشرط أن يكون لوجه الله لا عن عجز فهذه درجة عالية. في حديث آخر أن من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، هذه رواية ابن أبي الدنيا. وفي رواية أخرى من كف غضبه ستر الله عورته. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له شياه، فنظر في أحد هذه الشياه فوجد رجلها مكسورة، فسأل غلامه من كسر رجل هذه الشياه؟ فالغلام قال أنا. قال ولما؟ قال لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر رضي الله عنه والله لأغيظن من أمرك بهذا، اذهب فأنت حر لوجه الله. انظر إلى ردود الأفعال التي تدل على التقوى. سيدنا أبو ذر الغفاري قرأ هذه الرسالة أن الشيطان نزغ في أذن هذا ليفعل ما يغيظه فيقع في الحرام، ففهم أنه سلط من شيطانه فأراد أن يغيظ الشيطان حتى يكون الشيطان هو المحصور. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكرنا بآية حينما نزلت بكى منها الشيطان. ما هي الآية التي بكى منها الشيطان حينما نزلت؟ هذه الآية في سورة آل عمران، قال الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حينما نزلت بكى منها الشيطان لأن الله سبحانه وتعالى وعد فيها بالمغفرة حينما يتلبس الإنسان بذنب فيتوب إلى الله من قريب. لذلك في حديث الإمام أحمد الذي رواه في المسند يقول الشيطان وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الإنسان قريب من ربه حال ذكره لله فيكون محفوظا من نزغ الشيطان، لأن الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم ولا يصرفها إلا ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا هناك قصة مشهورة عن واحد من التابعين وكان قاضي من القضاء وكان فقيها اسمه ميمون بن مهران، كانت له جارية فكانت تمسك بإناء فيه مرق والمرق كان ساخنا فوقع منها عليه، فنظرت في وجهه وقد احمر غضبا فذكرته بالله، قالت يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. التقي وقاف عند حدود الله، حينما يذكر بالله يرتدع ويقف ويقبل على الله ويتأول كتاب الله تعالى عملا وسلوكا، لأن القرآن ما نزل لمجرد التلاوة وإنما نزل ليتمثل سلوكا وأخلاقا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام فهمه للقرآن لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. هذه وصية تكررت في أحاديث كثيرة لأكثر من صحابة، وكانت هذه الوصية بشيء واحد. نحن نعلم أن الوصية مطلوبة، الإنسان دائما إذا قابل العلماء أو الحكماء أو العقلاء يطلب منهم الوصية، والوصية إنما هي إرادة خير لمن يوصى له. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقص عن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. بس الوصية كانت من كلمة واحدة، لا تغضب. هذا الرجل جاء في الحديث مبهم من هو الرجل هذا، لكن روايات أخرى ذكرت أن الذي سأل معاذ بن جبل، في رواية أخرى أن الذي سأل أبو الدرداء رضي الله عنه، في رواية أخرى أن الذي سأل يسمى جارية ابن قدامة، في رواية أخرى أن الذي سأل جابر، في رواية أخرى أن الذي سأل عبد الله بن عمرو بن العاص. طب دل هذا على أنهم جميعا قد سألوا مرارا عن الوصية يا رسول الله أوصني، فقال له لا تغضب لا تغضب. راوي الحديث في بعض الروايات قال ففكرت حينما قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله، لأن بدايات المعاصي دائما تبدأ من الغضب. الشيطان ينفث في الإنسان الغضب، فالإنسان يريد أن ينتقم لنفسه، فكثير من المعاصي إنما مبدأها من شدة الغضب، ولو أنه استعاذ بالله في البدايات لعصمه الله تعالى في النهايات. هذه كلها أحاديث تأتي في أبواب الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، الترمذي، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، كلمة ما يزال تفيد الاستمرارية للتطهير، أي المؤمن ربما لا يمر عليه أسبوع أو شهر إلا ويبتلى، إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده. هذا الابتلاء واستمرارية الابتلاء حتى الموت المقصود منه شيئان، دوام التطهير، والأمر الآخر علو الدرجة، لأن المؤمن دائما في ترقي، المؤمن لا يتردى، يزداد إيمانا فيزداد رفعة ودرجة. فهذه الابتلاءات إنما هي تطهير حتى يلقى الله، حتى حرف غاية، يعني حتى يلقى الله يوم القيامة وقد طهر من جميع ذنوبه بسبب ما جاء عليه من بلاء، إما في نفسه بالأمراض والأسقام والتعب، وإما في ولده بالفقد أو بالمرض، وإما في ماله بالنقصان أو بالتلف. كل هذه الابتلاءات يطهر الله تعالى بها الخطايا، لذلك المؤمن يأتي يوم القيامة ويأتي وقد نقي من خطاياه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، لأن بلاء الدنيا وعقوبات الدنيا لا توازي أبدا عقوبات الآخرة. جوع الدنيا كله يذهب بلقمة، عطش الدنيا يذهب بشربة ماء، تعب الدنيا يذهب بنومة، ولكن يوم القيامة لا نوم، ويوم القيامة جوع ولا شبع، ويوم القيامة عطش ولا ري. فالإنسان في هذه الدنيا يستطيع أن يتخلص من أي بلاء بأي صورة ويجد له مخرج، أما هناك فلا مخرج، حتى إذا أراد العودة فلا عودة. لذلك الابتلاءات للمؤمن ليست دليل مهانة ولا دليل ذل، وإنما هي دليل كرامة. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه كي يسمع تضرعه، كما جاء في الحديث وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فلما يجي عند الإنسان ابتلاء، نقصان في ماله أو أي ابتلاء من أي صورة كان، حتى لو شوكة يشاكها، تعب، جوع، مرض، حمى، ماذا يقول الإنسان؟ يقول حال الابتلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبر فلا يشكو ولا يتسخط على قدر الله ويحتسب. إذا صبر واحتسب كان هذا الابتلاء سببا في تطهيره من الخطايا وسببا في رفع درجاته عند الله. ولكن أما إذا شكى وتسخط على القدر فيصبح هذا الابتلاء عقوبة له، كمن ابتلي فيقول لماذا أنا يا رب، كل الناس معافى، لماذا أنا الذي ابتلى، كل الناس أولادهم معافى، لماذا أنا أولادي فيهم المرض، كل الناس أموالهم في زيادة، لماذا مالك النقصان. الإنسان إذا تسخط على الأقدار فهذا الإنسان عرض نفسه للعقوبة، لأن في حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأقدار الله نافذة سواء رضينا أم سخطنا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن رضيت نفذ قدر الله وأنت مأجور، وإن لم ترضى نفذ قدر الله وأنت مأجور. فالأقدار لا يوقفها أحد، ولكن المؤمن بنور إيمانه يستفيد من جميع أقدار الله تعالى، سواء كانت سارة يحمد الله فيزداد شكرا ويزداد إيمانا وعطاء، أو كانت ضارة فيستعيذ بالله تعالى ويرجع إليه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيؤجر في حال السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نريد نموذج عملي كيف كان الصحابة الكرام يتعاملون في مواقف يتسبب فيها بعض الناس في الغيظ، وكثير من الناس يتسبب في أشياء وفي تصرفات ومواقف تثير في الإنسان الحمية لينتقم لنفسه ويغضب لنفسه. كيف كان الصحابة وقفون عند حدود الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن. عيينة بن حصن من هو أولا؟ عيينة بن حصن من أشراف العرب وممن أسلموا عام الفتح من المؤلفة قلوبهم. قيل أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، ثم بعد ذلك أسلم وجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جيء به أسيرا، فلما أسر وجاء إلى أبي بكر فأسلم فأطلق سراحه. فعيينة بن حصن كان ابن أخيه اسمه الحر ابن قيس. الحر ابن قيس كان مقيم في المدينة، لكن عيينة بن حصن كان مقيما في قبيلته. فجاء عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر ابن قيس. الحر ابن قيس كان عاقلا وكان حكيما وكان فقيها، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر. القراء ساعات لفظ نجد في الكتب القديمة، ماذا يقصدون بالقراء؟ ليس المقصود بالقراء هي جمع قارئ، يعني الذي يستطيع القراءة والكتابة، لا، قارئ هذا لفظ كان يطلق على من يقرأ القرآن ويفهم معانيه، هذا يسمى قارئ. وكان في سرية في المدينة تسمى سرية القراء، كان فيها 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه ويتدارسونه في الليل، وكانوا في النهار يجمعون الحطب فيبيعونه ويشترون الطعام لأهل الصفة ويأتون بالماء للسقيا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. دي سرية العلماء، كانوا من كبار الصحابة وكانوا من خيرة الصحابة، تسمى سرية القراء، كانوا 70 واحد وقد قتلوا جميعا في وقعة من الوقعات وحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كلمة قارئ لما نجدها في الكتب القديمة أو القراء قصد بهم الذين يقرؤون القرآن فيفهمون معانيه، يعني هم من جملة الفقهاء. فهؤلاء القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. الشاب هو الذي بلغ 30 عاما، أما الكهل فهو الذي بلغ 50 عاما، والشيخ هو الذي بلغ 60 عاما أو 60 عاما. ما قبل 30 هذه أيضا فترة الشباب والصبا، لكن نهايتها عند 30 أو 33. بعد هذه السن إذا خط البياض في شعره فيبقى دخل في بدايات مرحلة الكهولة، لأن الشيخ أكبر من الكهل. تذكرون في قصة المرأتان حينما جاءتا للسقيا وكان معهما الغنم، فسيدنا موسى عليه السلام سقى لهما، ماذا قالتا؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لذلك الشيخ يطلق على من بلغ 60 عاما أو زاد عن هذا. إذا مجلس سيدنا عمر لم يقتصر فقط على كبار السن أو على الكهول والشيوخ الكبار في السن، وإنما كان فيه أيضا شباب، وهذا يدل على أن العلم منزلته عالية سواء كان الإنسان صغيرا أو كبيرا. العلم يرفع من قدر صاحبه ومن شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عيينة بن حصن بن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير اللي هو سيدنا عمر، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، ولكن سيدنا الحر بن قيس ما كان يدري ماذا يريد عيينة بن حصن. انظر ما الذي حدث. لما دخل عيينة بن حصن قال: إيه يا ابن الخطاب، إيه يعني كلمة تهديد، وقال له يا ابن الخطاب ما قالش يا أمير المؤمنين، طبعا هذا سوء أدب في معاملة الأمير. إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. الجزل هو الحزمة العظيمة من الحطب، قيل معناه لا تعطينا ما يكفينا ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. انظر بقى إلى تصرف الحر بن قيس، ودي فايدة البطانة. الإنسان إذا كان له صحبة صالحة وبطانة عاقلة فقيها بدينها، ترد غضبه حتى لا يوقعه غضبه في معصية ولا يوقعه غضبه في حرام. ماذا قال الحر بن قيس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، شوف رفعه إلى أي أفق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. خذ العفو، يعني إيه العفو؟ العفو يعني اليسير من أخلاق الناس، يعني الموجود من أخلاق الناس الطيبة ولو كان يسيرا خذه وارض به. سيدنا جبريل عليه السلام فسر هذه الآية، هذه الآية في أواخر سورة الأعراف لما نزلت، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فجاء الجواب، قال جبريل: يا محمد، صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. وفي رواية: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. إذن جاء التأويل من جبريل عليه السلام نقلا عن ربه تبارك وتعالى، فسر هذه الآية: تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، تحسن إلى من أساء إليك. وقال جعفر الصادق رحمه الله: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. طيب كيف رد سيدنا عمر لما ذكروا بهذه الآية وهي قيلت لمن هو أعظم منه وهو النبي عليه السلام؟ قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. الجهل يأتي بمعنيين: الجهل إما بمعنى عدم العلم، والجهل يأتي بمعنى السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل يأتي بهذا المعنى وبذاك، إما عدم العلم وإما السفه والتطاول، ولا يتطاول على العالم أو على الفقيه إلا سفيه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نحن في حاجة إليها. الفائدة الأولى: البطانة الصالحة عون لولي الأمر، وحتى عون للإنسان على وجه العموم على الخير وعلى الطاعة، ليكف نفسه عن الظلم. إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا صالحا، إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسي الله ذكره. من الرزق في هذه الدنيا الرزق الحسن الصاحب الصالح، الصاحب ساحب. ليس الصديق من صدقك، إنما الصديق من صدقك، لأن المؤمن مرآة أخيه. والإنسان في المراية بيشوف نفسه ولا بيشوف غيره؟ الإنسان إذا أمسك مرآة هل يرى نفسه ولا يرى غيره؟ لا، الإنسان في المرآة يرى نفسه. إذا من علامة الصديق، وهو جاء من الصدق، أن يكون معك صادقا لا منافقا ولا مداهنا، ترى عيوبك في أخيك فيردك عن الظلم بالنصيحة، لأن من وظيفة الصاحب الصالح أن ينصح أخاه حال النصيحة، ودي فايدة البطانة. الأمر الثاني: لا يدنو من قلب الإنسان إلا أصحاب العلم وأهل التقوى، لا أهل الجهل والهوى، لأن الجهل أعمى والأعمى لا يقود أعمى. تخيلوا مجلس سيدنا عمر لو كان في فساق أو فجار أو عصاة، ماذا كانوا فعلوا؟ كان سيدنا عمر لما هم بالرجل ليبطش به يمكن كانوا قاموا ضربوه معاه، أو كانوا سبوه وشتموه. ولكن هؤلاء لأنهم أهل تقوى وعلم ودين ردوا سيدنا عمر إلى الخير، فسيدنا عمر كان وقافا عند حدود الله. ليس هناك أيضا من الفائدة الثالثة في الحديث: ليس هناك سن محدد لبلوغ درجة التقوى أو العلم، لأن من مجلس سيدنا عمر قال لك: كهولا وشبانا. سيدنا عبد الله بن عباس كان حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر سيدنا عبد الله بن عباس صغير السن، يعني لا يكاد يتجاوز سن الشباب، ولكنه كان ترجمانا للقرآن، وكان الصحابة يسألونه في أدق المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، وكان من مجلس سيدنا عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أيضا هناك فائدة رابعة، وهو حلم سيدنا عمر وتقواه وورعه وخوفه وخشيته من الله تبارك وتعالى. هذا الورع منعه أن يبطش بالرجل حينما قال زورا وادعى كذبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه مثال العدل، وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في أثر إن صح: أكثروا من ذكر عمر، فإذا ذكر عمر ذكر العدل، والله عدل يحب العدل. وجاء في حديث صح: إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره. وفي حديث آخر: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. يكفيه فخرا أن القرآن نزل موافقا لرأيه في عدة مواقف. فائدة خامسة: حسن الاستدلال بالقرآن الكريم، وأن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يعني الحر بن قيس لما جاء بهذه الآية والله استدل بها في موضعها، وكان حسن استدلاله إنما لسيدنا عمر بمثابة الوهج الذي أضاء له الطريق كي يسكته. فسيدنا عمر لما قال في نفسه: إذا كان قد قيل هذا لمن هو خير مني، فما بالي أنا، ألست أولى أن أقتدي برسول الله فيكون لي إماما وقدوة. انظر إلى أدب الصحابة مع كتاب الله. هذه فائدة سادسة: أنهم إذا ذكروا بالله وإذا قيل لهم هذا في كتاب الله لم يتجاوزوا كتاب الله تعالى قيد علم له، وهذه صفة مضطردة في الصحابة والقافين عند كتاب الله. بعض الناس إذا عرض عليه مسألة يقول: اقنعني، ما هو الدليل؟ الدليل قال الله تعالى، والله القرآن قال، بس الظروف اختلفت، بس هذا زمان وذلك زمان. لكن التقي إذا ذكر بالله يقول: ليس بيني وبين الحق عداوة، سمعنا وأطعنا. فالإنسان إذا ذكر بالله يكون تقيا ولا يتجاوز أمر الله تعالى أبدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. هذه من علامات النبوة، وهذا من إعجاز حرف السين. ما قالش يكون بعدي أثرة، ولكن قال ستكون، يفيد الاستقبال مع مدة من الزمن. وقد حدث هذا فيما بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، ما أخبر به عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الكلام ده على فكرة كان موجه للأنصار رضي الله عنه، وطبعا موجه للأنصار ومعه لعموم الأمة. الأثرة غير الإيثار. الأثرة يعني الانفراد والاختصاص بالشيء، لكن الإيثار أن تفضل غيرك على نفسك. والإيثار صفة محمودة، والأثرة صفة مذمومة. إذن الأثرة التي ستكون بعده أن بعض الخلفاء والولاة سيستأثرون بأموال الأمة ويمنعون الحقوق أن تصل إلى أصحابها. طب في هذه الحالة إلى أي شيء وجههم؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا إذا وجدنا ضياع حقوقنا؟ ماذا نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. بين لهم أن عليكم الدعاء حتى لمن ظلمكم، لا تنقلبوا عليه ولا تخرجوا عليه ولا تخلعوا يدا من طاعة، وإنما تصبرون، إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه لا عليكم، وإن كان لكم حقوق فسلوها من الله تبارك وتعالى. حتى في الميادين العامة، إذا كان الإنسان يعمل في وظيفة أو يعمل في مهنة أو يعمل في دائرة أو في مؤسسة، قد يجد هذا الأمر موجود، قد يجد الأثر، أي أن قوما لا يستحقون فيأخذون ما لا يستحقون، أو يعلون في درجات لا يستحقونها، أو يأخذون أموالا ليست من حقوقهم وحقه ضائع، فماذا يفعل؟ إن استطاع بالأسباب أن يأخذ حقه فلا حرج، ولكن إن ضاع حقه فما عليه إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى ويصبر، لأن هذه درجة عالية. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يرفع أفق الصحابة لا يرفعهم لحضيض، وإنما يرفعهم لأعلى أفق وأعلى درجة، وهي درجة الإيثار. لأن الدنيا مهما كانت هي جناح بعوضة، لو أمسكت بجناح بعوضة في الكف ورميت بها إنسان، هل هذه تجرحه أو تميته أو تؤذيه؟ أو لو جئت بإنسان قلت: هذه جناح بعوضة في كف، خذها مني هدية، أيقبلها منك هدية أم يعتبرها إهانة؟ هذه الدنيا كلها بمن عليها من كنوز وبشر وأموال هي عند الله لا تساوي هذا الجناح من البعوضة فضلا عن البعوضة. إذن لا تكون سببا لا في الغضب ولا في الانتقام ولا في الأحقاد، وإنما الإنسان يتوجه إلى ربه حتى إن أخذ حقه فيستعين بالله تعالى دون أن يفرط فيما أمر به من حقوق. لأن بعض الناس إذا ضاع حقه يخون الأمانة ويقول والله إذا ضاع حقي إذا لا يستحقون أن أؤدي عملي بشرف وكرامة. لا، الرزق دائما، وهذه مسألة مهمة، مثبت ومنفي كما قال بعض الصالحين. الرزق المثبت أو الظاهر الذي تراه العيون، والرزق الخفي المنفي الذي لا تراه العيون. رجل يأخذ 1000 وآخر يأخذ 1000. الأول حينما أخذ 1000 صرف الله عنه الأمراض والمصائب، والله تعالى قضى له الحوائج مع راحة القلب والبدن، فيتهنى بهذه 1000 ويفيض منها فيدخر. والآخر حينما أخذ 1000 دروس خصوصية، أمراض ومصائب وبلاوي، فأخذ 1000 ولكن بعد 10 أيام هو يقترض ويستدين. ففي الظاهر كلاهما أخذ 1000، ولكن واحد منهم ظاهره 1000 لكن باطنه 10,000، والآخر أخذ 1000 ولكن باطنه 100، وإن كان الظاهر 1000 فليس له من هذه 1000 إلا 100، وربما استدان بعد أيام قليلة. إذن البركة لا يعطيها الله لأي أحد، إنما البركة للمؤمن في الرزق، في الولد، في المال، في الوقت. هذه 4 يضع الله تعالى فيها البركة بسبب التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما قالش أرزاق، بركات أوسع، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن الشرط الإيمان والتقوى. والبركة على فكرة من الألفاظ في اللغة العربية التي ليس لها مرادف في اللغات الأخرى. يعني في اللغة الإنجليزية ما تجد أي معنى دقيق يعطيك معنى البركة، لأن البركة معنى إيماني لا يفهمه إلا المؤمن التقي. لأن البركة ليست الزيادة، وإنما البركة عطاء خفي نتيجة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث الذي معنا أيضا الذي يليه متعلق بحال الأنصار، وفيه علامة على إن الأنصار لا يأتي منهم خليفة ولا يكونوا أمراء، وقد حدث أن كل الخلفاء فيما بعد ما كان منهم أحد من الأنصار. أسيد بن حضير رضي الله عنه كان من زعماء الأنصار وصحابي جليل، وقد بايع في بيعة العقبة الثانية وأسلم قديما، وروي له 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي سيدنا عمر صلى عليه ووضعه بيده في البقيع في لحده. وسيد بن الحضير قال: رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ يعني يعطيه إمارة أو ولاية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. المناسبة بين سؤال الإمارة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم ما سيكون بعده، أن هذه الإمارة يوم القيامة حسرة وندامة، وفيها إشارة إلى أنه لن يكون في الأنصار خليفة. فماذا يفعلون؟ إن وجدوا جورا أو ظلما ممن ولي عليهم فيصبروا حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. نسأل الله أن يسقينا منه شربة هنيئة مريئة. آخر حديث معنا في الباب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. عبد الله بن أبي أوفى هو وأبوه صحابيان، وروي له 95 حديثا، وقد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر إلى وقت الزوال؟ قالوا: وقت الزوال هو الوقت الذي ينزل فيه النصر، يعني بعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد الظهر، في هذا الوقت كان يبدأ الهجوم، وهذا الوقت كان فيه ريح الصبا، وهو أرفق بالمقاتلة وأبرد لهم، ووقت ينزل فيه النصر من الله تبارك وتعالى. قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. انظر هنا إلى عدم تمني البلاء. ما في إنسان مؤمن يقول: يا رب ابتليني. لا، المؤمن لا يتمنى البلاء، ولا يعرض نفسه للابتلاء حتى لا يفتن، ولكنه إذا ابتلي فعليه حينئذ أن يثبت ويستعين بالله تعالى ليخرجه من هذه الفتنة ومن ذلك الابتلاء. قال أبو بكر الصديق: لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني طلب العافية أمر مرغوب في الدين، والعافية في الدين والدنيا. نحن لسنا عبيد ابتلاء ولكننا عبيد إحسان، لذلك نطلب من الله دائما الابتلاء ولا العافية؟ لا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله قادر يرقي درجاتنا بغير ابتلاء، قادر يعطينا الدرجات بغير ابتلاء، قادر يرفع حسناتنا بغير ابتلاء، قادر أن يمحو خطايانا بغير ابتلاء. فلا نطلب الابتلاء ولا البلاء، لكن إذا جاءنا نسود، وإن لم يأتينا نكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، فهي إن شاء الله أيضا من أسباب رفع الدرجات ومن أسباب محو الخطايا. ثم انظر إلى أدب الدعاء، علمهم أن يقدموا بين يدي الدعاء الثناء على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا بدأ في الدعاء فشرع فيه مباشرة، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على ربه. أول شيء في الدعاء الثناء على الله، ثم ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، فقمن أن يستجاب له. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: من بدأ دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد دعاؤه، لأن الله أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخره ثم يرد ما بينهم. إذن الإنسان إذا أراد إجابة الدعاء يبدأ بالثناء، وانظر إلى ثناء المصطفى عليه الصلاة والسلام على ربه: اللهم منزل الكتاب. وطبعا الكتاب هنا أل في كتاب جاءت للجنس، يعني كل ما نزل من الكتب. ومعلوم جاء في السيرة أن عدد الكتب والصحف 104، 60 صحيفة لسيدنا شيخ وهو من الأنبياء، و30 صحف إبراهيم، و10 صحف موسى قبل الثورة. ثم عندنا 4 كتب جاء فيها نصا صريحا في القرآن الكريم: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم. هذه الكتب التي أنزلت على الرسل. فلما قال اللهم منزل الكتاب قصد به ما أنزل من كتاب. ومجري السحاب، هنا في إشارة، لأن السحاب حينما نصر به الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب، لما حرك الله تبارك وتعالى الريح، فالريح جاءت على الصحابة مثل ريح الصفا، كانت ريحا باردة طيبة. أما على الكفار فكفأت القدور وأطفأت النار وقلعت الخيام وقذفت في قلوبهم الرعب. فالصحابة في غزوة الأحزاب نصروا بغير مباشرة الأسباب، ولكن كان بإظهار قدرة الله تعالى في الريح، فهزموا بهذه الريح التي تحرك السحاب. وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صفات الخير كلها، صفة الصبر والتقوى والإحسان. انتهى باب الصبر، وإن شاء الله ندخل في باب الصدق. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.